والصلاة والعبادات دي مسائل يجب أن تعرفها. لو سألنا أسئلة في هذه المسائل وطرحناها على الجماهير، بداية السؤال يقول لك أنا رميت على مرات الطلاق، رميته إزاي؟ من فوق ولا من تحت؟ رميته من الدور الكام؟ هو الطلاق بيترمي؟ وده والله اللي بيقوله لي معيد في الجامعة، بيقول أنا رميت على معيد. معيد في إيه؟ ده أنت المفروض تعيد تاني، تعيد وتعيد تاني لحد ما أنا تعرف تتكلم. يقول لك أنا رميت على مرات، رميت إزاي رميته؟ من الدور الكام عشان نعرف منه كويس؟ عجيب والله. شوف الألفاظ، ألفاظ سوقية سوقية، وحتى اللفظ هو اللفظ الطلاق نفسه لفظ باجح، وكلمة رمى أبجح، يعني إذا هو جرح في جرح، يعني جرح بعد جرح. تخيل مثلا إحنا كمسلمين المفروض تعلمنا التهذيب من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، وتجذيب الألفاظ وتهذيبها والخلق القويم في اللفظ واللحظ، ومع ذلك لا نستطيع أن نتكلم كلاما رقيقا مؤدبا حتى في السؤال. يعني للأسف لذلك الواحد يفاجأ بأسئلة يعني تكاد تصوم الأذان. فالجهل انتشر جدا. احنا هقول لك مثلا كل بيت الآن فيه كم واحد بيعرف يقرأ؟ انا عاوزك كنت تروح بيتك كده اعمل الإحصائية ديت وتجهزها لي المحاضرة الجاية. كم واحد في البيت بيعرف يقرأ وكم واحد ما بيعرفش؟ نسبة الكام لكام؟ المية المية بيقروا، يعني هم عادش غير يعني أهبائنا الكبار اللي هم يعني حظهم كده ما طلش تعليم، لكن الجميع بيقرأ ويكتب، بل اللي بيعرف يقبض بيعرف يقرأ ويكتب. امال هيمضي ازاي على مرتبه؟ هو لازم يمضي، يبقى إذن كله لازم يعرف يقرأ ويكتب. هأسأل أي واحد يقرأ ويكتب كم كتاب قرأت في السنة؟ كم كتاب؟ طبعا الإجابة تقول ده أنا كتبت في عمري كله كتاب واحد بس، مش كده برضه؟ كتبت في عمري كله كتاب واحد بس، واخد بالك؟ وما قرأتش غيره لأن مؤخر مقدم مؤجل مش عارف ايه، هو ده اللي قراه بس، ده كتاب واحد بس في حياته. يصلح؟ أنا بسأل أي واحد بيعرف يقرأ ويكتب، أسألك كم كتاب قرأت في السنة؟ تقرأ في السنة؟ يقول يا عم الشيخ في السنة، طب قص العمر. وهذا أيضا عشان تعرف دي أكبر من أكبر علامات القيامة، انتشار الكتابة وانتشار الجهل. الجميع يقرأ ويكتب والجميع جاهل، جاهل في أضعف المساء، أضعف المساء. هقول لك جاهل إزاي؟ ده احنا ناس متعلمين بنقرأ. أقول لك بدليل، لو قاعد واد من بتوع التكفير والخارج قاعد ظن على دماغك شوية تمشي معاه وتبيع، لأنك انت فاضي أبيض. من ما يقول لك يا حيلة ماشي ماشي مطاوع، لأنك لا جاهز، ما عندك أي مسألة ترد أو تصر. هترد إزاي؟ لو واحد بنقشك في مسألة علمية هترده إزاي؟ ما تشرط، هتمشي معه وخلاص، هتسلم. دي قضية بنعاني منها نحن منذ في ظهور الفتن، لأن دي هنتكلم عليها بالتفصيل أيضا في درس آخر، وهو خروج الخوارج على الأمة، تكفير صالحيها و يعني إعلان العصيان على الأمة من أولها إلى آخرها. طبعا دي مسألة مصيبة من أكبر المصائب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب لها عقوبات لم تكن لغيرها، يعني استووا هم والسحرة في العقوبة. فلذلك أخي الكريم أيها القارئ، أدعوك لأن تقرأ كتابا في الشهر، لا أقول كتابا، كتيبا، كتيب صغير كده اقرأه في الشهر ولخصه، لخصه عشان تعرف الجملة اللي انت قريته. ايه اللي انت قريته؟ لما بتتكلم عالم تبقى انت فهمت، يعني احنا في بداية المحاضرة كنا في مسائل علمية ما اعتقدش انك فهمته، فيفهمها طلاب العلم اللي بيجروا على طول، فاهمين يعني ايه الشوائك ديت، وحتى الناس اللي بتسمع بره مش هتفهمها، يعني فهمها غير طالب علم في كلامنا على الإمام السيوطي وغيره. المفروض انت تقرأ والكلام ده تفهمه بسرعة وتستوعبه، لان ده علم يجب ان يدرس. ودي انا بضرب مثل ببغداد دار السلام، يعني نسأل الله تعالى أن يعيد إليها السلام ويعيد إليها الإسلام ثانية. كان واحد من خراسان جاء يطلب العلم في دار السلام، دار السلام يعني بغداد، فجلس يدرس العلم. ف فكل ما جاءته رسالة من أبيه وأمه يقول أنا مش هقرأ ولا رسالة واحدة، يحطها في صندوق ويقفل عليها. كل سنة كل رسالة بتجيله من أهله يحطها وما يفتحهاش. طالب علم جيد وجاد ونبيه وعاوز يحصل علم. طبعا لو كانت جت رسالة من أمه، يا ابني ارجع أنت وحشني ومش عارف إيه، قلبه بقى يرجع عليها ويحن، ينزل يروح، يبقى ضيع علم. أبوه يقول له يا ابني مش عارف إيه، زوجته يقول لها أنا كل الرسائل أحطها في الصندوق وأقفل عليها القفل. قفل على كل رسائله وقعد يطلب علم 5 6 سنين، حصل من بغداد علم جمي. بعد ما حصل علوم بغداد اللي موجودة، هو كان عالم يعني، حصل على علومه المطلوب، قال بقى إيه أروح. وكان بقى ايه حصانين، حصان يشيل عليه كتبه واكله، وحصان يركب عليه، والراجل هو كراه ماشي معاه. قال له ماشي قدام كده لما اجيب ايه سندوتشين وشويه اكل من الجماعه الايه من المطاعم اللي حوالينا. فذهب الى فامي يعني حاتي او راجل صاحب مطعم بيشتري منه اكل، فلقى بتاع المطعم بيكلم اللي جنبه بيقول لك هل سمعت الواعظ امس؟ قال له ماله؟ قال ده كان بيتكلم في مثلا يقول ابن عباس يقول يجوز للرجل ان يستثني في اليمين بعد سنه. يا لو واحد حلف بالطلاق ويقول ان شاء الله ممكن ان شاء الله بعد سنه يبقى استثنى، يبقى يمينه ما يقعش. يحلف على واحد يمين وبعد ما يجي ما يقولش ان شاء الله، بعد سنه يستثني يبقى اليمين بتاعه انفك خلاص. يعني الاثنين يعني ناس بتوع مطاعم، يعني ناس في السوق، في السوق يعني ناس ما يعرفوش حاجه خالص، وبيتنبهوا ازاي الواعظ يقول كده. بقى ابن عباس يغلط الغلطه دي؟ تخيل بقى بتاع الطعميه بيقول كده، بقى ابن عباس معقول يجوز للرجل ان يستثني في اليمين بعد سنه؟ سبحان الله. اما قرأ قوله تعالى في سوره صاد فخذ بيدك ضغطا واضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد. قال ما كان دله على الاستثناء، كان ربنا قال له أنت حلفت يمين تضرب مراتك استثني بعد سنة، ولكن دله على كفارة يمينه حتى لا يحنث فخذ بيدك ضغطا واضرب به ولا تحنث. قال إزاي ابن عباس يقول كده؟ فاتته أي صاد؟ الراجل ساب الطعمية والأكل بتاعه، قال لا بقى بلد الطعمدية اللي فيها بالمستوى العلمي ده، والله لا أغادر بغداد أبدا. إذا كان العوام فيها بالمستوى العلمي ده بيناقش الواعظ وبيناقش ابن عباس كمان، أروح فين؟ أروح فين؟ أنا إزاي أروح في بلد جهلة وأسيب إذا كان الراجل بتاع دكان بيتناقش مع الثاني في مسألة علمية خطيرة جدا وبيرد كلام ابن عباس؟ ونعم كلام ابن عباس مربوط حقا. قال سبحان الله، بقى ما قرأش قوله تعالى لما نصح أيوب لما حلف على امرأته قال فخذ ذلك ضغطا واضرب به ولا تحنث. كان حلف يمين لما غابت عليه يضربها 100 شمروخ 100 عصاي. يعني انتوا عارفين قصة ايوب وامرأته، يعني عاشت معاه سنين طويلة في المرض تحمله وتكلأه، وبعدين لما غابت عليه يحلف عليه، يعني جزاءها كده تنضرب 100 شمروخ. فشوف رزق الله تعالى، قالوا يعني ازاي بس المسألة دي؟ لا ضغط، الضغط اللي هو ايه سيقان القنف، خد 100 عود غلة ولا 100 عود برسيم، حاجات يعني من الايه ضغط، يعني اضغاط احلام، يعني حياة من الضعيف، واضرب مر بيها مرة واحدة. يعني خد قلبة برسيم كده واضربها بيها مرة واحدة، واخد بالك؟ يبقى كده انت طلعت من حنة الايه اليمين. قال لا دي بلد انا ما امشيش منها ابدا. اذا كان اصحاب المطاعم والعمال بالمستوى العلمي ده هو، امال العلماء فيبقى شكلهم ايه؟ اذا اخي الكريم لابد ان تحصل علما. تقول ده انا بشتغل في يعني راجل عادي، ازاي هتعلم هتهجر ايه؟ المفروض انت راكب العربيه الصبح وانت مسافر يكون معاك كتيب بتقرا كتيب تخلصه لحد ما ترجع من وظيفتك، وانت راجع في الكامبيوتر خلصته خلاص، ما خلصتوش النهارده خلصته بكره، المهم كتاب معاك. يعني ما تقعدش تبحث لك في خلق الله لطالع ولنازل وداخله وطالع، انت معناك مال الكلام ده؟ وانت ايه ما تحصل اثام واوزار وانت رايح تكتب قطع عيالك، ترجع يعني عليك من الاوزار والبلايا، وبعدين هتبقى فاضي، هتقعد تخبط اللي جنبك بكوعك وتقول له انت سمحت اخر نكته؟ هيقول لك لا ما سمحتهاش. قول ما هتشغل نفسك ازاي؟ اقول له انت ما عرفش ايه اللي حصل امبارح، هو ايه اللي حصل؟ يبقى شغلنا نفسنا بالباطل.